بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 28 بعد 104، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 232، كفي أراني ويك لومك ألوما. وهذه القصيدة قالها في المكتب، ومعنى في المكتب أي أنه كان في الكتاب، ومعنى ذلك أنه كان ربما في العاشرة في الثانية عشرة، يعني في من أوائل ما كتب، ربما هذه القصيدة الرابعة أو الخامسة بترتيب مؤرخي الأدب قالها. وستعجب أن قصيدة رابعة في ترتيب قصائده بهذه الغرابة، بهذا الجمال، بهذا السمو، بهذه الثقافة، دلك على أن الفكرة التي قلتها في أكثر من حلقة أن المتلبي ولد شاعرا، فهو شاعر في أول شعره وهو شاعر في آخر شعره وما بينهم بالطبع، لكن يعني ما يتغير كنه الشعر، بمعنى ما يتغير مستوى الشعر كثيرا، إنما تتغير أدوات، تتغير الوسائل، تتغير الأساليب، ولكنه شاعر مهما نوع في الأساليب بتنوع الأزمان أو بتنوع الملوك الذين مدحهم أو بتنوع الأمكنة التي اقتحمها أو رحل إليها أو رحل عنها. وقال في المكتب يمدح إنسانا وأراد أن يستكشفه عن مذهبه، وقيل إن هذا الممدوح كان نصرانيا، اختلف في هذا الممدوح طبعا، بعضهم قال إنه كان نصرانيا فأظهر الإسلام وهو متهم بالتنصر، فأراد أن يستكشفه المتلبي عن مذهبه فأورد عبارات النصارى في القصيدة. طبعا ليست عبارات النصارى، هي عبارات فلسفية، هي عبارات ربما من الفلسفة القديمة. ثم إن كثيرين من الذين مثلا مقالة ماسينيون في قرمطية المتنبي وشيعيته التي أثبت فيها قرمطيته يعتمد على أبي الفضل هذا الذي يمدح المتنبي في هذه القصيدة من أجل أن يتكئ على فرضية أن المتنبي كان قرمطيا أو كان شيعيا، بل إن كل الذين اتهموا المتنبي إما بأنه كان قرمطيا من غلاة القرامطة الذين يعشقون الدم أو يحبون القتل، أو إنه كان مهووسا ويعني في لوثة في عقله، اتكأوا على أن أبا الفضل العروضي هذا الذي يمدح في هذه القصيدة هوسه، يعني لعب بعقله. وأعتقد أن المتنبي لديه القدرة على اللعب بعقول الناس كلهم، على أن يلعب أحد بعقله لأنه مكين، ولكن المتنبي عنده لعبة الكلمات، لعبة الاستدراج، لعبة محاولة كشف الناس أو عما في بواطن الناس من أفكار، هذه واحدة منها. ولذلك أنا أعتقد أن المتنبي أعتقد، وهو اعتقاد يقترب إلى الجزم، أن المتلبي لم يكن قرمطيا، أحب القرامطة في وقت من أوقات حياته في نشأته، لأنه كان يحب الفتوة ويحب الشجاعة ويحب الإقدام ويحب الأخذ، وعنده من حبه للقرامطة عشق لمنظر الدماء. هذه ربما يعني أنا لم يقل بها أحد، أنا قلتها من خلال استقرائي لقصائده إلى الآن. نحن نحكي عن 80% من قصائده، قد شرحت حتى الآن 80% من قصائده، ثم يعيش معه هذه السنوات الطوال ربما أكثر أو ما يقرب من 40 عاما. هذا الإنسان يحب لون الدماء لأنه يحب التفوق، يحب أن يكون متميزا في كل شيء، وهو يرى أنه لا يمكن لشيء أن يؤخذ إلا بالسيف، عكس ما قال المسيح عليه السلام في الإنجيل: ما أخذ بالسيف فبالسيف يهلك، هذه آية في الإنجيل. لكن هو يرى أنه لا يمكن لملك أن يقام ولا لغاية أن تتحقق إلا إذا وضع عليها حد السيف، وظلت هذه الفكرة مختبرة في عقله، بادية على شعره وعلى سلوكه حتى أواخر حياته. وقد صدق فيه قول المسيح: من أخذ بالسيف فبالسيف يهلك، فقد أخذ بالسيف في حياته فهلك بالسيف. والله هذه شوف العبارة حكمة في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام صدقت عليه، طيب دعونا نقرأ القصيدة ثم نعرج على بعض أبياتها. يقول المتلبي: كفي أراني ويك لومك ألوما، هم أقام على فؤاد أنجما، وخيال جسم لم يخل له الهوى لحما فينحله السقام ولا دما، فينحله السقام ولا دما، وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظلنت فيه جهنما، وإذا سحابت تصد حب أبرقت تركت حلاوة كل حب علقما، يا وجه داهية الذي لولاك ما أكل الضنا جسدي ورض الأعظما، إن كان أغناها السلو فإنني أصبحت من كبدي ومنها معدما، غصن على نقوي فلات نابت، شمس النهار تقل ليلا مظلما، لم تجمع الأضداد في متشابه إلا لتجعلني لغرمي مغنما، كصفات أوحدنا أبي الفضل التي بهرت فأنطق واصفيه وأفحما، يعطيك مبتدرا فإن أعجلته أعطاك معتذرا كمن قد أجرما، ويرى التعظم أن يرى متواضعا، ويرى التواضع أن يرى متعظما، نصر الفعال على المطال كأنما خال السؤال على النوال محرما، يا أيها الملك المصفى جوهرا من ذات ذي الملكوت أسمى منسما، نور تظاهر فيك لاهوتية فتكاد تعلم علما ما لن يعلم، ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضو منك أن يتكلم، أنا مبصر وأظن أني نائم، من كان يحلم بالإله فأحلم، كبر العيان علي حتى إنه صار اليقين من العيان توهما، يا من لجود يديه في أمواله نقم تعود على اليتامى أنعما، حتى يقول الناس ماذا عاقلا ويقول بيت المال ماذا مسلما، إذكار مثلك ترك إذكاري له إذ لا تريد لما أريد مترجما. أو هي قصيدة نسبيا قصيرة 20 بيتا، وسنشرح في هذه الحلقة 10 أبيات. قال في البيت الأول: كفي أراني ويك لومك ألوما، هم أقام على فؤاد أنجما. طبعا الضمائر فيها كيف المتاهة، كيف التشابك، هذه التقاطعات الألف تقاطع، هذا بيت ضمائره متاهة. طيب خلينا نحلل ونقسم تقسيم هيك، نفصله نوزعه توزيع حتى نعرف الضمائر على من تعود، والتقديم والتأخير والحذف والإشارة والكناية في هذا البيت. قال: كفي، يخاطب محبوبة متخيلة، المتلبي لا يحب إلا نفسه، قلنا ذلك كثيرا. كفي أراني يعني جعلني أرى، ورأى التي تعني الاعتقاد تنصب مفعولين، رأى القلبية، وأرى أيضا تنصب 3 مفاعيل، فهذه أرى التي تنصب 3 مفاعيل. فأول فك لهذه الشفرة في هذا البيت علينا أن نعرف أن أرى لها 3 مفاعيل، يعني 3 مفعولات أو مفاعيل به أو مفعول به منصوب. طيب راح نشوفهم بعد شوي، بس خلينا إيش شوي نمشي مع الضمائر. كفي أراني ويك، هي أجت بالنص ملاش علاقة، ويكي هذه مثل ويح ومثل ويب ومثل ويس، يعني كلمة تقال للتعجب أو التوجع أو التفجع أو التحسر أو الانتحاب. ويك، يا إلهي شو صار فيا من بعدك. ويك يعني أو ويلك أو يا ويحك. إيش قال مين ابن الدمينة؟ قال: ولي كبد مقروحة، من يعيرني بها كبدا ليست بذات قروحي، أبا الناس ويب الناس، يعني الله يبعدهم الناس، الله لا يعني لا يرعى لهم ذمة، أبا الناس ويب الناس، لا أبا الناس، أبا الناس ويب الناس، لا يتركونها لا يشترونها، ومن لا يشتري ذا علة بصحيح. هذا بيت من المفجعات في ابن الدمينة. ابن الدمينة شاعر غير مشهور لكنه عظيم في الشعور وفي الرقة وفي الإحساس، ما رأيت مثله والله. هذا شاعر يقطر شعره رقة وشعورا وأسا وحزنا، هذا تفوق على شعراء الغزل العذري عندي يعني في كثير من قصائده، وتفوق حتى على عبد الله بن صمد القشيري الذي اختار أبو تمام يعني مطلع قصيدته حننت إلى ريا، أو جزء من قصيدته حننت إلى ريا، ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا. هذا ابن الدمينة من أبياته الجميلة جدا. وقد زعموا، قال شوف الجمال، وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا، يعني بالقرب وبالبعد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. شوف الجمال. طيب هذه ويك إذا بطلعها من الحساب كله، لأن هذه كلمة بنص البيت أو بنص الشطر الأول ألقاها المتربي راح يقول لك ويحك لعن الله تاريخك. هيك بده يقول يعني ويك. كفي أراني ويك لومك ألوما، هذه لومك وقع عليه الفعل أراني. أراني قلنا ثلاثة مفاعيل، المفعول الأول الضمير الياء، أراني الياء ضمير متصل بمبني في محل نصب مفعول به أول. لومك أي جعلني أراني شيء ما سيأتي، الفاعل لسه ما جاش بالمناسبة بآخر الدنيا حطه. لومك مفعول به ثان، ألوما مفعول به ثالث، يعني أراني هذا الشيء لومك أشد لوما من أي لوم آخر، تفوق على كل أنواع اللوم، اللوم العذل والمعاتب وكذا. أيوة ما هذا الذي أراني لومك ألوما؟ هم، إذن هم هي الفاعل، يعني أرى الهم، جعلني الهم أرى لومك ألوما. طبعا في القرآن الكريم قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يريهم يعني يري من أرى، يريهم هم هذه الضمير مفعول به أول، الله فاعل، يريهم الله أعمالهم مفعول به ثاني، حسرات عليهم مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصه تنوين الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. فهذه الآية أو هذه الكلمة استخدمت باللفظ نفسه في القرآن الكريم. ويك برضو في القرآن الكريم، ويك وردت في قصة قارون مع قومه لما قصف الله به الأرض. إيش ويك أنه؟ قال الله تعالى ويك أنه لا يفلح الكافرون، ويكأنه. وطبعا الخليل بن أحمد فراهيدي قال وي للتعجب، هي مكونة ويكأنه، اللي هي ويك هذه المخففة من ويكأنه أو ويكأن أو ويكأن بعد تخفيف، مكونة من كلمتين ويكأنه، من وي وكأنه. وي تقال للتعجب، وي يا ويل، يعني يا ويب. شوف كلهم بيبدأوا بواو ويا والمثلث تبعهم با حا لام سين، ويب باء، ويح الحاء، ويل اللام، ويس سين، وكلهم بمعنى واحد، كلمة تقال كما قلت للتعجب، مقرونا بها عشرات الأنواع من المشاعر، تحسر وتوجع وتفجع وندم كل شيء. طيب كفي أراني ويك لومك ألوما هم، إذن الذي جعلني أرى أن لومك أشد لوما من أي نوع من اللوم الآخر هو الهم. وأراد أن يصف هذا الهم فقال هم أقام على فؤاد أنجما. هذا الهم أقام على الفؤاد، يعني سكن الفؤاد، أنجما فؤاد أنجما، أنجما رحل أو انقطع أو انتهى. الفاعل في أنجما هي مشكلة أخرى أيضا، هل تعود على الهم؟ يعني أن الهم الذي سكن في قلبي أنجما رحل، مقارنة بالهم الذي أسكنته أنت في قلبي، فإن الهم الذي يكون من لومك أو من حبي لك يقيم في الفؤاد بخلاف أي هم آخر، فإن أي هم آخر يمكن أن ينتهي ويرحل. أو فؤاد أنجم أن يكون الفاعل الضمير المستتر عائد على فؤاد، فكيف الفؤاد يرحل؟ قال لك برحيل المحبوبة، إنك حين رحلت أيتها المحبوبة، شوف الشبكة في البيت، إنك حين رحلت أيتها المحبوبة رحل الفؤاد معك، فحل محل الفؤاد في القلب هم، فهذا الهم لا يزول، فكان هذا الهم بسبب رحيلك وذهابك بفؤادي الذي أنجم أي الذي رحل معك. إحنا بنحكي عن بيت، عن قصيدة قالها في الثانية عشرة ربما في هذا التقريب، وهو في المكتب، هو أصلا في الثانية عشرة رحل إلى الشام ولم يعد إلى المكتب، فمنحكي عن 12 سنة بيحكي هذا الشبكة من الضمائر المتخالطة اللي تحتاج إلى خبير باللغة وبالعروض وبالمعنى وبالأسلوب حتى يفكك هذه الأحتية. كفي أراني ويك لومك ألوما هم وفي البيت كلام كثير آخر. هم أقام على فؤاد أنجم. ثم قال في البيت الثاني: وخيال جسم لم يخل له الهوى لحما فينحي له السقام ولا دما. هذا البيت بالنسبة للبيت الأول يعني بسيط نسبيا. قال: وخيال، هذه الواو حرف عطف، عطفها على الهم. قال: الذي جعلني أراني أو أراني ويك لومك ألوما هم وخيال، وخيال جسم لم يخل له الهوى. خيال هو الطيف، هو ما وراء الحقيقة، ليست الحقيقة. أن ترى الشيء خيالا يتخيل لك محل الحقيقة، ويراد به، يشير به إلى أن جسمه صار كالخيال لشدة نحوله. وفكرة النحول عند المتربي متأصلة، يعني ليس لها حل. سأقرأ الأبيات التي بعض الأبيات تقلها عن النحول. وخيال جسم، جسمي صار خيالا، ما يتخيل مما وراء الحقيقة. لم يخل له الهوى، لم يترك له الهوى العشق لحما. هذا العشق مسحه، سنون أفنت اللحم وسنون إيش دقت العظم. هذا الذي دخل أتوقع على عمر بن عبد العزيز، هذا الطفل الذي قال شكى السنون المجدبات، أو إلى أحد الخلفاء. قال: لحما فينحله السقام، يعني فيجعل هذا فيذيب السقام هذا اللحم، ولا دم، ولم يبق دما. الجسم ممكن إذا نحل يبقى حي، بس إذا سال دمه واستمر مسيل دمه فسيموت، فيقول إنه منذور للموت. ورويت فينحله السقامة، يعني هون ينحل يعطيه نحل العطية، فينحله، فتكون الهاء مفعول أو مفعولا به أولا، والسقامة مفعولا به ثاني. يعني لم يبق في جسمي لحم يعطى يوهب للسقام. ايش قال؟ لحما فينحله السقام، يعني لحما فينحل الخيال او الهوى هذا اللحم السقام، يعطي هذا اللحم سقاما. مضل هذا اذا رويتها بالنصب وهي تروى كذلك، لكن الاشياء بالرفع لأنها فاعل ينحل، فينحله السقام ولا دم. لكن لو كانت فاعلا فينحله السقام، ينحله يجعله نحيلا، ولو كانت مفعولا به ثانيا فينحله يعطيه، يختلف المعنى، لكن الكلمة نفسها ولكن الكلمة نفسها. طيب، إذن وخيال جسم لم يخلي له الهوى لحما فينحله السقام ولا دم. وتعالوا نشوف شو حكى المتنبي في النحول. هذه أبيات جمعتها مما مر بنا تقريبا من أبيات في النحول في شعر المتنبي. قال: أبل الهوى أسفا يوم النوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال، إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم تراني. هذا أول. ثم قال في موضع آخر: فلو قلم ألقيت في شق أو في شق رأسه لما غيرت من خط كاتبي. هذا موضع ثاني. ثم قال في موضع ثالث: بجسمي من برته فلو أصارت وشاحي ثقب لؤلؤة لجالة، ولولا أنني في غير نوم لكنت أظنني مني خيالا. وقال في موضع الرابع: دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهما وضم الشاكل. وقال في الموضوع الخامس: هذا البيت الذي بين أيدينا: وخيال جسم لم يخل له الهوى لحما فينحله السقام ولا دما. ثم قال في البيت الثالث: وخفوق قلب لو رأيت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنم. طبعا هذه التشبيب في مطلع القصيدة هذا جري على عادة القدماء، ما زال يشبب أو ما زال يتغزل أو ما زال ينسب من النسيب. وخفوق أيضا: الذي أراني هذا اللوم ألوم هم وخيال وخفوق، وهذه معطوفة على هم أيضا. وخفوق أي تردد القلب في الصدر، وخفوق قلب لو رأيت لهيبه، يعني لو انكشف لك فرأيت لهيبه يا جنتي، وجعلها جنتها لأن المرأة المحبوبة جنة بالنسبة للمحبوب جنته ونعيمه وراحته وأنسه ويعني فرحه. يا جنتي، وهو إيش قال؟ لظننت فيه جهنم لو انكشف لك فؤادي فرأيت اللهيب الذي يحترق به فؤادي. يا جنتي لرأيت في هذا الفؤاد جهنم. وقابل أو طابق ما بين الجنة وجهنم، فجعلها جنته وجعل الحب جهنمه، فيريد أن يقول لها أسكني هذا الفؤاد المحترق وهذا القلب الخافق، فلا سكون له إلا بك. ثم قال في البيت الرابع: وإذا سحابة صد حب أبرقت تركت حلاوة كل حب علقما. وإذا سحابة صد حب أبرقت تركت حلاوة كل حب علقما. قال سحابة الصد، صد عن الصدود الهجران، حب يعني حب أو المحبوب، الحب من الحب في الحديث اللي هو زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد بن حارثة. قال وإذا سحابة صد حب أبرقت، أبرقت يعني ظهر برقها، وطبعا ظهور البرق يكون أول الشيء، فيقول لو ظهرت إشارة صدود من المحبوب تركت هذه الإشارة حلاوة كل حب علقمة، جعلت الحلاوة للحب الذي في قلبي علقمة يعني مرا شديدا، وهذا طباق ما بين الحلاوة والعلقم. وهو يقول إذا البرق يعني أبرقت يعني ظهر أولها، فبداية إعلان الصد أو بداية ظهور الصدود وهو الهجران من جهة المحبوبة للحبيب سيجعل كل شيء في حياته كان حلوا سيصيره أو سيجعله علقما، وسيحول كل شيء في حياته إلى سواد. هذا إذا كان أبرق يعني إذا بدأ، فكيف إذا استمر بعد ذلك؟ سينهي حياته، فكيف إذا استمر بعد ذلك؟ يعني فأمطر هذا الصد، يعني البرق يأتي بعده الرعد، بعد الرعد يأتي المطر، وبعد المطر فقال لك سيغرقني هذا الصدود وسيقتلني وسيفتك بي. وإذا سحابة صد حب أبرقت تركت حلاوة كل حب علقما. ثم قال في البيت الخامس: يا وجه داهية الذي لولاك ما أكل الضنى جسدي ورض الأعظم. يا وجه داهية يعني يا وجه داهية يقصد المحبوبة. ليش قال داهية؟ لأسباب كثيرة، واحد منها أنها داهية. كيف داهية؟ يعني قاتلة. الداهية المصيبة، المحبوبة مصيبة، مصيبة على كل الأصعدة، مصيبة لأنك تفكر فيها طوال الوقت، مصيبة لأنه هذا الهم الذي يقوده التفكير أو يصنعه التفكير ينحل الجسد وقد يجعلك إنسانا ملوث العقل كما فعل بمجنون ليلى حتى صار مجنونا على الحقيقة، يجعلك مضطرب الفؤاد، ساهم النظرات، دائم البكاء، طويل السهر، لا تستقر على حال، فهي داهية. فقال يا وجه داهية، أو أراد أن يجعل الكلمة على وزن اسمها، فقد تكون فاطمة يا وجه فاطمة، أو قد تكون عائشة يا وجه عائشة الذي لولاك، وقد تكون ماجدة مثلا على وزن فاعلة يا وجه فاعلة، يا وجه فاطمة، يا وجه داهية، يا وجه ماجدة. ليش؟ لأنه مش أول مرة بيستخدم هذا الأسلوب، هو صح هذه أول مرة ربما تكون، لكن استخدمه عندما رثى خولة أخت سيف الدولة. ما قال خولة احتراما لها في الموت، ولو كان قد تغزل بها في حياتها لقال خولة. فإيش قال هو؟ قال كأن فعلته، قصده خولة، كأن خولته، كأن فعلته لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب. فهيا وجه داهية الذي يعني يخاطب وجه محبوبته الذي لولاك، لولا هذا الوجه الذي يعني وداني بالعامية وداني في 60 داهية، ما أكل الضنى جسدي ورض الأعظم. ما هذه نافية؟ أكل الضنى جسدي، أكل الضنى التعب والسهر، جسدي يعني أنحله، ورض الأعظم لم يبق على اللحم بل انتهى، بل ذهب إلى العظم، أكل اللحم فانتهى، فلما لم يبق من لحم شيئا ذهب إلى العظم فرضه، ورض العظم دقها يعني سحجها يعني دقها، رض الأعظم، ولكن نحن نقول به ردود يعني دقات بسبب حادث ما، ورض الأعظم. ثم قال في البيت السادس: إن كان أغناها السلو فإنني أصبحت من كبدي ومنها معدما. وتروى: إن كان أغناها السلو فإنني أصبحت من كبدي ومنها مصرما. هذا رواها ابن جني. طيب نشوف شو قال. إن كان أغناها السلو، وطبعا معدما أقرب للسياق من مصرما التي رواها ابن جني، مع أن ابن جني كما قال المتلبي أعلم بشعري مني، لكن لأنه قال أغناها والغنى يقابله العدم معدمة وليس يقابله مصرمة، لأن المصرم معنى المعسر أو المقطوع، لأنه الصرم القطع. قال: إن كان أغناها السلو، يعني أغناها عني، فجعلها تستغني عن وجودي ولا تحفل بي ولا تنتبه إلي، وما إيش قال؟ وما يعني يصيبها هم ولا أي شيء بسبب هذا الحب، لأنها لا تحب. إيش فؤادك سال، اللي هو يطرب محزون ويضحك سالي. البيت تبع أقول لأبي فراس الحمادة، يعني أقول: وقد ناحت بقربي حمامة يا جارتا هل تشعرين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي. فيها يضحك محزون ويضحك سالي. طيب إذا قال: إن كان أغناها السلو، أي نسيان، سلا نسيا، شيء قال أحمد شوقي أيضا: وسلا مصر هل سلى القلب عنها، وسلا مصر هل سلى القلب عنها أم أسى جرحه الزمان المؤسي. إن كان أغناها السلو فإنني أصبحت من كبدي ومنها معدما. أصبحت من كبدي، ليش استخدم الكبد؟ قالوا لأن الكبد في بعض الشعراء استخدمه موطنا للحب، لكن آخرون أو كثيرون، ويقال إن هذا علميا أيضا اكتشف، أنه موطن الحزن، فيعني هي الحزن أصاب كبدي ففتته. شيك هو أصلا الصمة الذي ذكرناه في أول هذه الحلقة، قال: وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي. ليش؟ لأنه لما ذكر أيام الحمى حزن، فهذا الحزن فتت كبده، فانثنى من وجع في كبده أن يتفتت، فإيش مسكه هيك يعني، حنى عليه حتى يمسك بكبده فلا يتفتت بسبب هذا الحزن. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. إذن قال: إن كان أغناها السلو فإنني أصبحت من كبدي ومنها معدمة، يعني معدمة فقيرا، يعني معدم لا وجود للشيء عنده، فأنا فقدتها أصبحت منها معدمة وأصبحت من كبدي معدمة، فقدتها وفقدت كبدي معها، لأنني حين فقدتها سبب ذلك الفقد حزنا، فأثر هذا الحزن على الكبدي فأتبعها هذا الفقد، ففقدت كبدي معها. لو أخذناها بروايته ابن جني: أصبحت من كبدي ومنها مصرما، مصرما يعني مقطوعا أيضا في القرآن الكريم، فأصبحت كالصريم أي مقطوعة ما فيها شجرة نابتة، في قصة أصحاب الجنتين. وفي القصيدة الزينبية التي تنسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إيش قال في بدايتها؟ صرمت حبالك، أي قطعت، صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. طبيعي الدهر يكون فيه بعد وقطع وقطيع وهكذا. إذن إن كان أغناها السلو فإنني أصبحت من كبدي ومنها معدمة. ثم قال في البيت السابع: غصن. هذا طبعا تشبيه، هذا تشبيه لعين، هذا تشبيه لعين جدا. يقول في الثانية عشرة: أنت بدك تقول هذا بتخاف منه المتلبي، تشبه هذا التشبيه، ستخاف منه، ستخاف من جرأته، من خياله، من سعة أفقه، من ثقافته، من قدرته على التصوير، من سينمائيته، من مشهديته، كل ذلك ستخاف. شو قال؟ غصن، يصف هذه المحبوبة، غصن على نقوي فلات نابت شمس النهار تقل ليلا مظلمة. غصن شبه جسدها، جذع الجسد، القوام لرشاقته بالغصن، جسمها رشيق فهو غصن، على نقوي فلاه. والنقوي هذه مثنى، مفردها نقى، وتثنى على نقوان أو نقيان، والنقى كثيب الرمل، كيف كثبان الرمل، شبه عجيزتها جسمها من الخلف غصن ثابت على النقوي فلا. طبعا هذه صفات الجمال كانت عند العرب، احنا قلناها سابقا، حتى ان كعب بن زهير قال المعنى نفسه امام الرسول، قال هيفاء مقبلة، او هيفاء مقبلة في رواية، عجزاء تظهر عجزتها كبيرة، خلفيتها يعني عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول. هو نفس الشيء، غصن على نقوي فلات نابت. هذا هو النقوي فلا، الفلا صحراء، قال لك مستحيل الصحراء لا تنبت، لكن جسمها ينبت. فنبت غصن جسمها على نقوي فلات. شمس النهار، قال لك وجهها مثل شمس النهار، وشبه وجهها بالشمس، شمس النهار تقل تحمل ليلا شعرها مظلمة. ابناء رسام ميتافيزيقي يرسم لنا الرسمة، او رسام ايش يسموه بورتريه يرسم لنا رسمة التي وصفها المتربي في هذا البيت. غصن على نقوي فلات نابت، شمس النهار تقل ليلة مظلمة، وقصد بالليل المظلم شعرها. وطبعا هو ايش فكرة انه تشبيه الليل او تشبيه الشعر بالليل، هذا من هذه من مطالع قصائد، من بدايات قصائد، قصيدة الرابعة في الترتيب. وايضا قال ذلك في قصيدة عينية جميلة، شو قال؟ قال نشرت ثلاث ذوائب من شعرها فأرت في ليلة، نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعة، لأنه في هذول ثلاثة ذوائب ضبط أمورها وكلام لفلفات هذه ذوائب والليل، فأرت ليالي أربعة واستقبلت نظرت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا، فصار وجهها قمرا وقمر السماء فأرتني القمرين في وقت معا. فقلت وين تروح على؟ يقول المتنبي فأين أذهب من هذا الجمال ومن هذا الجلال ومن هذا الليلة المقمرة ومعي قمران. وطبعا في أغنيات كثيرة حديثة أخذت هذا المعنى وحولته إلى معاني عامية. إذن غصن على نقوي فلات نابت، هذه نابت نعت لغصن قلنا، شمس النهار تقل ليلا مظلمة. ثم قال في البيت الثامن لم تجمع الأضداد في متشابه إلا لتجعلني لغرمي مغنما، يعني لم تجمع هذه الأضداد. كيف الأضداد؟ وقال شمس وليل هذا أضداد، وقال غصن ونقوي، لأن الغصن رفيع النقوي غليظ يعني سمين، فهذه إيش متناقضات أو أضداد. فقال لك لم تجمع هذه الأضداد في متشابه يعني في شيء واحد وهو هذه المحبوبة، إلا لتجعلني لغرمي مغنمة، إلا لتجعلني أغنم غرمي، والغرم الخسارة، وحبك خسارة، لأنني خسرت في جسدي وخسرت في عقلي وخسرت في بدني وعظمي ورض أعضمي إلى آخره، أو الغرم الشيء الثقيل والذي سمي الغرام وهو الحب منه. وقلنا ربما ذكرنا ذلك في إحدى الحلقات لما أراد الله تعالى أن يصف شدة عذاب جهنم قال إن عذابها كان غراما يعني ثقيلا، وهذه الغرم منها عكس الغن. قال لك فأنا ربحت خسارتي فأخسرتني أو جاءتني أخسر هذه المحبوبة. ليش؟ لأنها جمعت الأضداد. طيب مين سيجعلني يعني من يجمع الأضداد مثلها؟ إيش قال في البيت التاسع؟ كصفات أوحدنا أبي الفضل الذي التي بهرت فأمتق واصفه وأفحمه. هذه عبقرية متنبي في حسن التخلص من البدايات. قلنا هذه القصيدة الرابعة عملت حسن التخلص. كيف عمل؟ الأبيات الثمانية الأولى شبب فيها بهذه الفتاة المتخيلة، ثم قال إن هذه الفتاة جمعت الأضداد مثل مين؟ مثل هذا الممدوح. فاتكأ على فكرة، دائما يتكأ على المشترك ما بين المقدمة وما بين موضوع القصيدة. موضوع القصيدة مدح هذا الشخص اللي هو أبو الفضل العروضي، فوضع بيت يجمع يكون فيه جامع ما بين التشبيب وما بين الممدوح، فواتكى على فكرة الأضداد الموجودة في هذه المحبوبة ليتكى على فكرة الأضداد الموجودة في هذا الممدوح. قال لك كصفات، صفاته متضادة. كيف؟ سيفسر وسيبدأ بالتفسير، نحن سنقف عند أول بيت في التفسير ونكمل المرة القادمة. قال كصفات أوحدنا الذي لا نظير له، أوحدنا أبي الفضل الذي بدل من أوحدنا وهو الممدوح، التي بهرت لجمالها ولعظمتها ول يعني انتشارها وحسنها وطيبها، ظهرت فأنطق واصفيه وأفحم. أنطق وأفحم، هاي واحدة من المتناقضات. صفات أبي الفضل هذا تنطق الواصفين، يعني تدعوهم إلى أن يصفوها، لكن أيضا تفهمهم. لما؟ لأنهم مهما وصفوها سيكتشفون أنهم لم يحيطوا بها فيفهمون أو فيفهمون، أي يسكتون، عكس الإنطاق. أفهم سكت عيا أو بسبب ما، قال لك صفاته التي سببت لهم الإفحام. بس كيف جابها المتناقضات؟ يعني أنت بتحس أنه بده يهجوه لأنه فيك متناقضات يا أبا الخال. لا، صفاتك التي تجعل هذا التناقض قائما في شعر من أراد أن يصفك. وطبعا فكرة أنه ما أستطيع أن أحيط بهذا الوصف من خلال هذا الكلام عند المتنبي، هذه الفكرة وجدت في أبيات كثيرة جدا، وليس مجال عرضها هنا يعني. طيب، إذن بهرت فأنطق واصفيه وأفحم. ثم قال في البيت العاشر: يعطيك مبتدرا فإن أعجلته أعطاك معتذرا كمن قد أجرم. يعطيك يعني هو من صفاته أنه يعطيك مبتدرا، يعني قبل أن تسأله يبتدرك بالعطاء، يبادر بالعطاء فيسابقك فلا يجعلك تسأله، إنما يعطيك قبل أن تسأله. يعطيك مبتدرا فإن أعجلته، يعني ما انتظرت عليه فعجلت عليه بالسؤال قبل أن يعطيك، يعطيك معتذرا كمن قد أجرم. يعطيك ويعتذر أنه أحاجك إلى السؤال قبل أن يعطيك فيعتذر إليك عن ذلك، كمن قد أجرم، كأنه قد أتى بجرم شنيع أو فظيع. يعطيك مبتدرا فإن أعجلته أعطاك معتذرا كمن قد أجرم. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 29 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.